هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار تعبر الحدود ونشوفها موجودة هنا في مصر بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على كل مشاركاتكم في جروب البرنامج على الفيسبوك وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. ودلوقتي مع لقاء الحلقة. الأستاذ الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. دكتور حسن شحاتة، حضرتك هتاخدنا دلوقتي في رحلة في البلدان والأفكار، هنبدأ بإيه؟ نبدأ بجامعة أكسفورد في إنجلترا، جامعة عريقة قديمة. كنت رايح على أساس أتدرب على إدارة التعليم العالي وإدارة الجامعات، الهاير إدوكيشن مانجمنت، ولقيت مجموعة من الأفكار تمنيت أن تكون موجودة في الجامعات. الفكرة الأولى أن أستاذ الجامعة مش بالضرورة يبقى لابس بدلة وجرافطة وركب عربية وحواليه ناس يشيلوا له الكتب. أنا لقيت أستاذ الجامعة لابس بنطلون جينز وفانيلا أو قميص أي شيء، راكب عجلة معاه سلسلة بسيطة، جاء ربط العجلة في سور من أسوار الجامعة وشال حوالي 10 كتب بنفسه على أيديه وطلع بيها إلى المحاضرة، لأن هو ما بيجي يدي المحاضرة لابد تبقى مصادر التعلم والمادة التعليمية في الكتب موجودة قدامه، بيتم تصوير الأجزاء اللي هو بيقوم بتدريسها وتوزع على المتعلمين في نهاية الحصة. أستاذ الجامعة بيهمه العمل، بيهمه المضمون وليس الشكل. أستاذ الجامعة نشيط وإيجابي، بيتعامل مع الطلبة بهدوء وباحترام شديد وبيستمع إليهم وبيناقش مشكلاتهم، ما بيرفضش أي مشكلة، بيبتدي يؤمن بالتعدد والتنوع باعتبارها مصدر ثراء. هنا الطالب بيفسر وبيعلل وبيفضي رأيه وبيناقش وبيحاور. كل دي أفكار موجود أعضاها عندنا في الجامعات المصرية، لكن أحب أنها تكون موجودة بالشكل وبالمضمون ده في الجامعات المصرية. طلبة والأساتذة كلمنا عنهم، في إيه تاني؟ الحقيقة طبعا الجامعة مكتبة، والمكتبة فيها ترتيب الكونجرس الأمريكي، مش جون ديوي، ترتيب ديوي العشري، والطلبة بيبتدوا يعملوا امتحان open book exam اللي هو اختبار الكتاب المفتوح، بيقعدوا مع بعض عندهم تكليف، بيجمعوا المعلومات مع بعض، كل واحد حسب قدراته، اللي بيقدر يجمع من دائرة معارف، اللي يجمع من دواوين شعر، اللي يجمع من كتب تراثية، اللي يجمع من كتب حديثة، اللي يجمع من الانترنت، اللي يجمع من التاريخ المحلي للبيئة اللي هم بيعيشوا فيها، بيجمع كلها، أو من المقابلات شخصية مع ذوي الرأي والرؤية في المجتمع الإنجليزي، ويجمعوا المعلومات دي ويناقشوها. ما بيطلعوش بنتيجة واحدة ولا بيطلعوا برأي واحد، لا بيطلعوا بأكثر من رأي، وكل رأي ليه الأدلة والبراهين اللي بتثبتها. هنا بنجد أن انتهى عصر الرأي الواحد والفكر الواحد والكتاب الواحد والأحادية. دكتور حسن شحاتة، قبل التسجيل حضرتك قلت لي كمان جامعة أكسفورد فيها نقطة مضيئة اللي هي الاجتماعات، يعني إيه فرق الاجتماع في مصر عن الاجتماع في أكسفورد؟ شوفي حضرتك، الاجتماع اللي فيه التزام من كل النواحي، التزام ونظام. الالتزام في الموعد بتاع المحاضرة أو اللقاء ده الفكري، الأستاذ المحاضر والدارسين بييجوا في نفس اللحظة ما يتأخروش، الباب بيبقى فيه باسورد الدارس بيبتدي عارف الباسورد، بيفتح الباب ويخش في هدوء ويجلس، بيبتدي بيستمع، وبعدين في فترة المناقشة معهم اللابتوب، بيتواصلوا بكل جهات العالم بأي تعليق أو أي أفكار بتجيلهم من الخارج، بيستمعوا إليها وبيناقشوها. لا يؤمنون بالفكر الواحد أيضا ولا بالرأي الواحد أيضا، كل واحد قاعد عارف الفكرة اللي هتتناقش والأفكار الفرعية، وقاري ومستعد قبل الذات قبل المناقشة تعليق، بيناقشوا فيه الأفكار مش بيناقشوا فيه المتحدث. احنا بنقدس من يقول، ما بتلتزمش بالأوقات، التليفونات مقفولة، ممنوع التدخين، ممنوع الحديث الجانبي، في التزام وفي احترام لا حدود له، في بريك موجود، اللي عاوز يقوم يعمل شاي لنفسه، يعمل قهوة لنفسه، ياخد كيكة لنفسه ويجي يقعد مكانه ياكل او يشرب وهو بيستمع ويتناقش، في حرية وفي مسؤولية. الأستاذ الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، ومن أكسفورد يا ترى حضرتك هتنقلنا لفين؟ لألمانيا. أنا كنت في ألمانيا بدعوة من الاتحاد الأوروبي، بنناقش فيها قضايا متعددة خاصة بتأليف الكتاب المدرسي، إن يبقى فيه تسامح، فيه احترام الآخر، احترام ثقافات الشعوب، فيه تقبل الآراء المتعددة. كنا في معهد جورج إكريت، ده أكبر مكتبة موجودة في الاتحاد الأوروبي، موجودة على بعد ساعتين في من برلين، فيها كل الكتب المدرسية اللي بتصدر في جميع أنحاء العالم. يا طرف ألمانيا يا دكتور، وحالتك بتزورها كأستاذ جامعي ومتخصص في مجال التعليم، خلاف ميدان التعليم وحقل التعليم، البلد دي الحقيقة يعني عامرة بالأفكار في الشوارع. إيه اللي لفت حضرتك نظرك وأول ما وقعت عينك على فكرة قلت يا ريت هذه تكون في مصر؟ مع أن درجة الحرارة كانت 8 تحت الصفر، وإحنا طبعا يعني متدسرين ومتلففين بعشرين حاجة، البنات والولاد والشباب الألماني راكبين عجل ورايحين أعمالهم بالعجل من الصبح، العمل من الساعة 8 للساعة 5، الساعة 8 بالضبط كل واحد في مكان عمله، والساعة 5 بالضبط بيتقفل المحلات ما عدا محلات الأكل والشرب. اللي عجبني إن الإشارات موجودة بالقمر الصناعي، ما فيش حد واقف مرور في الإشارات لأن الدنيا برد جدا. اللي عجبني إن الأوتوبيسات والباصات بتيجي في وقتها، الساعة 3 إلا دقيقتين يبقى الساعة 3 إلا دقيقتين. اللي عجبني إن المرور في لاين، كل العربيات بتمشي في لاين، لما يكون طريق جانبي بيسمحوا لعربية تخش وعربية من اللاين تمشي وعربية وهكذا، في تبادل وفي ابتسامة، بتجد الناس كلها مبتسمة، الناس سعيدة، الناس نشيطة، بيعبروا الإشارات، أما الإشارة تدي أخطر في وقتها سواء محدش موجود لكن هم ملتزمين ويقفوا لغاية ما الإشارة تخضر ويعبروا بسرعة بسرعة، سواء كان كبير في السن أو صغير كله بيعبر وكله بيمشي من الأماكن المخصصة للمشي، ما فيش ورع في الأرض، في نظافة تامة. في لما لقيت باص وقف ونزل منه مجموعة من الشبان، فوقف نزلوا الأولاني نزل وقف والتاني بعديه والتالت بعديه وقفوا طابور، فعرفت أما سألت قالوا لي دول طلبة ألمان جايين يدرسوا في إحدى الجامعات الألمانية، فبيقف برا الجامعة الباص وينزل الطلبة يقفوا طابور لاين ويمشوا بنظام ويخشوا بنظام، حاجة جميلة. حتى حاجة ماشي في طابور، ماشي بطابور وبأدب وبنظام، شايلين الكتب بتاعتهم والشرط، لابسين زي موحد. طلاب هناك اليابانيين، أنا معجب جدا باليابان وبفكر اليابان وبألمانيا، ألمانيا العظيمة. أما ما تخشي السوبر ماركتس عشان تشتري، بتاخدي اللي انت عاوزاه وبتيجي تقفي على المكنة وتحاز هيلب يور سيلف، وتحاز بنفسك وتجمعي وتحطي الحاجة، ولو خدت كيس تحط تدفع تمن الشنطة اللي تاخديها، أو خدت كيسان تحطي تمن الشنطة التانية اللي تاخديها. أمانة ونظام واحترام وثقافة، ثقافة متقدمة. بعد كل الأفكار الجميلة اللي حضرتك قلتها لنا عن ألمانيا وعن إنجلترا، عايز أقول لحضرتك يمكن حضرتك لخصتها في كلمة واحدة لما بتقول شايف الناس ماشية في الشارع سعيدة ومبتسمة. يمكن محصلة كل هذه الأفكار الحلوة اللي حضرتك قلتها نتيجتها هي السعادة. هو طبعا لأن الناس سعيدة ليه؟ لأنها بتعمل. الناس سعيدة لأنها بتبذل جهد من الساعة 8 بيشتغلوا لغاية الساعة 5، لا في حد يزور حد ولا حد يقعد يدخن، في بريك ساعة في نص النهار بياكلوا فيها سندوتشات بسرعة وفي قلب مكان العمل في نظام كل واحد جاي عشان يعمل، وكل واحد عارف يعمل ايه، ما حدش بيكلم زميله في العمل، كل واحد واقف على الماشين بتاعه والمكنه بتاعته او بيبيع. البنت وانا بشتري منها الفانيلا بتاعت احد لاعب الكره عشان ابني يلبسها في المانيا، يعني مش فاكر اسمه، فمسكت الفانيلا وقالت واو، ورفعت الفانيلا لفوق بسعاده، وجابت الكوتش الداتولي بسعاده وطبقتها بسعاده. في إحساس بالآخر. كل الشكر للأستاذ الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب البرنامج على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.